بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دلائل النبوة للإمام الفريابي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنبدأ بالقراءة في كتاب دلائل النبوة للإمام الفريابي رحمه الله، والذي سيكون في دورة علمية، وهي دورة التعريف، تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. وقد تكلمنا في درس قد مضى عن مقدمة تتعلق بدلائل النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاته، وفي هذه الليلة وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنبدأ بأول حديث ذكره الإمام الفريابي رحمه الله في كتابه الدلائل. قال الإمام الفريابي رحمه الله: باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الشيء القليل من الطعام فيجعل فيه البركة حتى يشبع منه الخلق الكثير. هذا هو الباب الأول الذي عقده رحمه الله. وقد ذكرنا بالأمس أن المؤلف رحمه الله جعل هذا الكتاب في بابين رئيسين، وهذين البابين فيهما وتحتهما جملة من الأحاديث، وكلا البابين يتعلقان ببركة النبي عليه الصلاة والسلام في الشيء القليل يجعله كثيرا، وهذا ببركته صلى الله عليه وسلم حتى يشبع منه الخلق الكثير، سواء كان بالطعام أو كان بالشراب. وقبل أن نبدأ بأول حديث، نشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تكلم العلماء عن معجزاته وآياته ذكروا أنها أنواع، ولكل نوع له أمثلة، فقالوا إن النوع الأول ما اختص الله سبحانه وتعالى به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بدلائل كانت في العالم العلوي، يعني فيما يتعلق بالسماء والقمر وإلى آخره، وضربوا مثالا بانشقاق القمر، قالوا هذا كان في العالم العلوي، انشق القمر في زمنه عليه الصلاة والسلام، وجاء ذكر الانشقاق في القرآن: اقتربت الساعة وانشق القمر. وكذلك الإسراء والمعراج كان في العالم العلوي، وهذان من أعظم آياته الحسية الفعلية عليه الصلاة والسلام، لأن حادثة انشقاق القمر تدل دلالة ظاهرة وصريحة على نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن كفار قريش هم الذين طالبوه بهذه الآية على تدل على صدقه، وكانت آية وبينة وبرهانا على الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم: قد كان ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، انشق القمر في فلقتين، فلقة من دون الجبل وفلقة أخرى من خلف الجبل، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد. ولهذا سورة القمر والتي فيها هذه الآية اقتربت الساعة وانشق القمر، ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية أن النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه قد يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار مثل الأعياد، فيستحب في العيد قراءة سورة القمر. وكذلك ذكروا أيضا ما يتعلق بالإسراء والمعراج، وجاء ذكرها في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأخبر الله بمعراجه أيضا في سورة النجم: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى، إلى أن قال: ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. فهذه الأحاديث التي فيه أنه عرج به وصعد عليه الصلاة والسلام إلى ما فوق السماوات، وفرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلوات الخمس، لا شك أنها من أعظم الآيات. ورأى الجنة، ورأى النار، ورأى جبريل على صورته، ورأى البيت المعمور، والتقى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبسدرة المنتهى، كل هذه آيات وبراهين، وهي بأحاديث صحيحة متواترة، بل هي إحدى الآيات الكبرى التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أخبر عن أمور الغيب، لأنه قص لهم ما حصل له في هذه الحادثة: فافتتن من افتتن، وصدق من صدق، وكذب من كذب من كفار قريش. فسألوه عن نعت البيت بيت المقدس، صفه لنا، فنعت لهم. فكونه يخبرهم عن أمر ما رآه عليه الصلاة والسلام، هذا يتعلق بأمر الغيب، لأن المسافة من مكة إلى بيت المقدس مسافة بعيدة وتحتاج إلى زمن طويل، لكن الله عز وجل أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدلائل وهذه الآيات العظيمة. النوع الثاني الذي ذكره العلماء هو من آيات القدرة، قالوا كاستسقائه عليه الصلاة والسلام حينما أجدب الناس، قالوا: دعا فاستجاب له ربه ونزل المطر، ثم دعا فرفع الله سبحانه وتعالى المطر، كما في حديث أنس في الصحيحين. النوع الثالث قالوا تصرفه بالحيوان عليه الصلاة والسلام، مكنه الله فيتصرف بالإنس والجن والبهائم، وهذا كثير، وهذا دليل قاطع على نبوته عليه الصلاة والسلام. وضربوا عدة أمثلة على ذلك وكيف أن الله مكنه سبحانه، فمثلا عندما جعله الله عز وجل يبرئ جمعا من المرضى، عندما كلم البهائم، عندما سخر له الله بعض البهائم، لهذا جاء عند أبي داود عندما رأى جملا فجاء هذا الجمل وذرفت عيناه فمسح ذفراه وسكت، قال: من رب هذا الجمل؟ سأل عن صاحبه، قالوا: فتى من الأنصار. فقال له عليه الصلاة والسلام: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى لي أنك تجيعه وتدئبه. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف شكوى هذا الجمل، ورآه وهو يبكي وذرفت عيناه، فقال: شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني تتعبه. وهكذا أيضا النوع الرابع يتعلق بالأشجار والأخشاب، وقد جاء معنا ومر معنا حديث حنين الجذع، حديث جابر عندما صنع له المنبر فانتقل إلى المنبر فحن ذلكم الجذع وبكى وصاح كما جاء في الرواية، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من منبره فضمها إليه عليه الصلاة والسلام، وكانت تئن كأنين الصبي الذي يسكت، ثم استقرت، فقال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر، كما في صحيح البخاري. والنوع الخامس هو ما يتعلق عليه الصلاة والسلام، هو ما يتعلق بدلائل النبي عليه الصلاة والسلام في الماء والطعام والأحجار. وهذا النوع الخامس هو الذي في الحقيقة خصه المؤلف في هذا الكتاب، فقد ظهر فيه من آثار بركته عليه الصلاة والسلام في الحرب وفي السلم، في النعماء وفي الضراء، وهي حوادث كثيرة، كأن ينبع الماء من بين أصابعه حين حضرت الصلاة ما وجدوا ماء. وسيذكر المؤلف جملة من هذا، وهي أخبار كثيرة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في الجماد والأحجار عندما صعد جبل أحد فتحرك جبل أحد فقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان، وكان معه عليه الصلاة والسلام على الجبل كان معه من أصحابه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم كما في حديث أنس في صحيح البخاري. النوع السادس أيضا يتعلق بمعجزاته ودلائل نبوته ما أيده الله جل في علا بالملائكة، فقد كانت تنزل بالنصر والحفظ والتأييد على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه أيضا في بعض غزواتهم في الحرب وفي السلم. ولهذا الله يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقد جاء أن بعض الصحابة رأى هؤلاء الملائكة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ولهذا قال سعد بن أبي وقاص رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال وما رأيتهما قبل ولا بعد، فذكروا أن هذا جبريل وميكائيل عليهما السلام. النوع السابع وهو ما يتعلق بإجابة دعائه عليه الصلاة والسلام، فإن من أعلام نبوته أنه يدعو فيستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائه فتحصل المعجزة، كمثلا يدعو لمريض فيشفيه الله عز وجل، يدعو لأعمى فإذا به قد رأى وأبصر، يدعو كذلك لرفع البلاء العام الذي ينزل بالمسلمين فيرفع الله سبحانه وتعالى ذلك. ولهذا قد دعا دعوات، وجاء في الحديث عند مسلم في صحيحه أنه أخبر أن الله زوى له الأرض، وذكر في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سأل ربه لأمته ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم إلى آخر الحديث. هذه الأنواع ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النفيس الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. أما بالنسبة لإسناد الكتاب سنذكره كما ورد في النسخة. قال أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري في يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة من سنة 46 من سنة 46 و400 عرضا بأصل كتابه، قال أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن الزيات قراءة قال قرئ على أبي بكر جعفر بن محمد ابن الحسن ابن المستفاض الفريابي وأنا أسمع، فأقر به في شوال سنة 300 يعني قبل موته بسنة واحدة، بل قبل موته بأشهر لأنهم ذكروا أنه توفي سنة 131 ومعروف أنه مات في شهر محرم، وهذه القراءة كانت في شوال سنة 300 يعني قبل موته بأربعة أشهر. قال حدثكم أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن المطلب ابن عبد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمره الأنصاري قال حدثني أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصاب الناس مخمصة فاستأذن الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهرهم وقالوا يبلغنا الله عز وجل به، فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم أن يأذن لهم قال يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا غدا جياعا رجالا، ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعه فتدعو فيه في البركة فإن الله عز وجل سيبلغنا بدعوتك، أو قال سيبارك لنا في دعوتك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقايا أزوادهم، فجعل الناس يجيئون بالحثية من الطعام وفوق ذلك، وكان أعلاهم من جاء بصاع فجمع، ثم قام فدعا الله عز وجل بما شاء أن يدعو، ثم دعا الجيش بأوعيتهم وأمرهم أن يحثوا، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبتا عنه النار يوم القيامة. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه ابن المبارك في كتابه الزهد، وأخرجه كذلك أحمد في المسند، وأخرجه النسائي في الكبرى، وهو أيضا عند الطبراني في معجمه الكبير، وعند الحاكم في مستدركه، وكل هؤلاء رووه من طريق المطلب ابن عبد الله ابن حنطب، يروي عن عبد الرحمن بن أبي عمره الأنصاري عن أبيه، أبوه صحابي رضي الله عنه، هو أبو عمره الأنصاري النجاري، اختلفوا في اسمه، فطائفة تقول إن أبا عمره اسمه رشيد، وطائفة ترى أن اسمه أسامة، وقالوا هو ممن شارك في بدر ومات رضي الله عنه في خلافة علي. هذا الصحابي الجليل روى هذا الحديث العظيم، وجاء هذا الحديث في الصحيح، وهو الحديث الثاني وسنقرأه، لأن المؤلف ذكر جملة من هذه الأحاديث وابتدأ بحديث أبي عمره. قال بعد ذلك حدثنا جعفر، وهو المؤلف جعفر الفريابي، قال قرأت على أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، قلت حدثكم عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في غزوة غزاها فأصاب أصحابه جوع وفنيت أزوادهم، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون ما أصابهم ويستأذنونه في أن ينحروا بعض رواحلهم، فأذن لهم، فخرجوا فمروا بعمر بن الخطاب فقال من أين جئتم؟ فأخبروه أنهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا بعض إبلهم، قال فأذن لهم، قالوا نعم، قال فإني أسألكم أو أقسم عليكم إلا رجعتم معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعوا معه، فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أتأذن لهم أن ينحروا بعض رواحلهم فماذا يركبون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا أصنع بهم؟ ليس معي ما أعطيهم. قال عمر بلى يا رسول الله، تأمر من كان معه فضل من زاده أن يأتي به إليك فتجمعه على شيء ثم تدعو فيه ثم تقسمه بينهم. قال ففعل، فدعا بفضل أزوادهم، فمنهم الآتي بالقليل والكثير، فجعله في شيء ثم دعا فيه ما شاء الله عز وجل أن يدعو، ثم قسمه بينهم، فما بقي من القوم أحد إلا ملأ ما كان معه من وعاء وفضل فضل، فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من جاء بها يوم القيامة غير شاك أدخله الله عز وجل الجنة. هذا الحديث كما هو بين أيدينا حديث أبي هريرة، وقد جاء في الصحيح في مسلم، وهو كالحديث الذي سبقه، بل إن اللفظ يكاد يكون واحدا والمعنى لا شك أنه واحد، إلا أن ذاك من حديث أبي عمره الأنصاري وهذا من حديث أبي هريرة. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أو عن أبي هريرة بالشك، وهذا هو الحديث الثالث الذي ساقه المؤلف. قال المؤلف رحمه الله قال حدثنا جعفر يعني الفريابي، قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران رحمه الله عن أبي صالح وهو الزيات ويقال له السمان واسمه ذكوان، عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة شك الأعمش، قال لما كانت غزوة تبوك، هنا بيّن ما هي الغزوة التي غزوها، لأن في حديث أبي هريرة في حديث أبي عمره وهو الحديث الأول، وفي حديث أبي هريرة وهو الحديث الثاني، لم يذكر الغزوة التي غزاها هؤلاء رضي الله عنهم مع رسول الله، إنما ذكروا أنها غزوة وأصابتهم مخمصة. في حديث أبي سعيد وشك الأعمش هل هو عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة، ذكروا أنها غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي جاءت أحداثها في سورة التوبة، وكانت في سنة 9. قال: أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنهم إن فعلوا قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا لهم عليه بالبركة، فلعل الله تعالى أن يجعل في ذلك خيرا. قال: فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام بنطع فبسطه، ثم دعاهم بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بالكف الذرة، والآخر بكف التمر، والآخر بالكسرة، حتى جمع على النطع من ذلك، ثم دعا عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملأوه. قال: وأكلوا حتى شبعوا وفضلت منه فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحتجب عن الجنة. قال عمرو بن محمد، وهو شيخ الفريابي وهو الناقد: حدث أبو معاوية هذا الحديث ببغداد ولم يحدث به بالكوفة. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وهو تلميذ الأعمش. إذن هذا هو الحديث الثالث، وهو كالحديث الثاني والأول في المعنى، فالمعنى واحد في ذلك كله. قال بعد ذلك رحمه الله: حدثنا جعفر قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة ابن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة، فنفذت أزواد القوم حتى هم بنحر بعض جمالهم. قال: فقال عمر: يا رسول الله، إن جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله تعالى عليه، ففعل عليه الصلاة والسلام، فجاء ذو التمرة بتمرة وذو البرة ببرة. قال مجاهد: وذو النواة بنواه. قال: فقلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم. فقال عند ذلك عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بها عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة. قال بعد ذلك: حدثنا جعفر وهو المؤلف قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عاصم بن عبيد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعين الروم التي يقال لها عين تبوك، أصابنا جوع شديد. قلت: يا رسول الله، نلقى العدو غدا وهم شباع ونحن جياع. قال: فخطب الناس ثم قال: من كان معه فضل طعام فليأتنا به. قال: وبسط نطعا فأتي ببضعة وعشرين صاعا، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة، ثم دعا الناس فقال: خذوا. فأخذوا حتى جعل الرجل يربط كم قميصه ثم يأخذ فيه، فصدروا وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يقولها رجل محق فيدخل النار. هذا هو الحديث الخامس، وهو من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذه الخمسة الأحاديث، ذكرنا الحديث الأول أنه حديث صحيح ومن الذي أخرجه، والحديث الثاني في صحيح مسلم، والحديث الثالث وكذلك الرابع كلها في صحيح مسلم. أما الحديث الخامس فهذا من حديث عمر، وكما نلاحظ فإن إسناده ضعيف، بل ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، يرويه عن عاصم بن عبد الله العمري وهو ضعيف، يرويه عن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهذا كذلك ذكروا أنه لا يعرف. إذن هذه علل كثيرة وهي ثلاث علل، فالحديث ضعيف جدا، لكن من حيث المعنى فالمعنى صحيح لا شك في معناه، إلا أنه في آخره ذكر ما يتعلق أنهم جعلوا الطعام، كان أحدهم يجعل الطعام في كم قميصه ثم يأخذ فيه، يربط كم قميصه ثم يأخذ فيه الطعام، هذا لم يرد في الأحاديث التي سبقته. هذه الأحاديث الخمسة متفقة عن أمر يتعلق بغزوة تبوك، وأنهم أصابتهم مجاعة وأصابهم جوع شديد، وكذلك كانت معهم النواضح وهي الإبل، وخشوا أن يقل الظهر أي المركوب إذا ذبحوا هذه الإبل، فعمر أشار على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه من موافقات عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر وافقهم على ذبح الإبل، فلما جاءوا إليه قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، يعني الإبل التي يركبون عليها، فأكلنا وادهنا، يعني أكلنا من لحمها وادهنا من زيتها، فقال افعلوا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أقرهم على فعل ذلك. لما جاء عمر وأشار عليه بأن يدعو على ما يجمع من الطعام، فجمع هذا الطعام في مكان واحد، والنطع هو كالفرش الذي يفرش ثم يجعل عليه هذا الطعام. هذه الأحاديث تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام من دلائل نبوته وكذلك من بركته أنه عليه الصلاة والسلام يدعو فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. فهم جاءوا بشيء قليل وشيء يسير لا يكفي جيشا عظيما، لأن غزوة تبوك ذكر العلماء أن الذين خرجوا بلغوا 30,000 مقاتل رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين خرجوا في هذه الغزوة ويقال لها غزوة العسرة، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن بذلك، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي قالوا عسر في النفقة، عسر في الظهر، عسر في الزاد، حتى في الماء. ولهذا في الحديث الذي بين أيدينا لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، مجاعة، وإذا أطلقت كلمة المجاعة يعني لا يجدون ما يأكلونه، ومع ذلك دعا عليه الصلاة والسلام فاستجاب الله دعاءه. وتبوك هي تبعد عن المدينة من جهة الشمال قرابة 800 كيلو، يمر الإنسان بخيبر ثم يذهب إلى تبوك، ولهذا في صحيح مسلم قال لهم إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يمسوا الماء حتى يأتي هو، فتحصل البركة بمجيئه فيدعو على هذا الماء فيكون كثيرا، لكن شاء الله عز وجل أن رجلين سبق النبي عليه الصلاة والسلام ومسا من هذا الماء، فجاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهما هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا نعم، فسبهما عليه الصلاة والسلام وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم بعد ذلك غرفوا بأيديهم من تلكم العين قليلا قليلا حتى اجتمع شيء، فغسل عليه الصلاة والسلام يديه وغسل وجهه ثم تفجرت هذه العين بماء منهمر، بماء غزير كما جاء في صحيح مسلم. إذن لماذا سميت غزوة تبوك بالعسرة؟ قالوا لأنهم واجهوا مصاعب، الجيش كان فيه قلة بالنسبة لما يحصل، فإن الجيش ليس فيه ذلك الزاد والمراكب، خرجوا في شدة وفي سنة مجدبة وحر شديد، وقالوا لا تنفروا في الحر، ولهذا سمي هذا الجيش بجيش العسرة. وأما هذا الحديث الذي ذكرناه حديث عمر والذي هو من طريق عمر لا يصح، لكن جاء أن عبد الله بن عباس سأل عمر بن الخطاب قال له حدثنا عن شأن العسرة، فذكر عمر أنهم خرجوا إلى تبوك في قيض شديد، يعني في حر شديد، قال فنزلنا منزلا أصابنا فيه من العطش حتى إن عمر ذكر أن الرقاب كادت تنقطع من شدة العطش، فالرجل يذهب يلتمس الماء قد لا يرجع لأنه قد يظن أن رقبته ستنقطع، وهكذا يأتي الرجل وينحر بعيره ويعصر فرثه حتى يشرب من فرثه. فأبو بكر الصديق قال يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادعوا لنا. فقال عليه الصلاة والسلام أتحب ذلك؟ قال نعم. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام فلم يرجع يديه حتى قالت السماء فأظلت، يعني سكب الماء، وجاء في الرواية نفسها ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جارت العسكر، يعني هذا الماء لم يتجاوز الجيش، هذه السحاب صبت الماء وأظلت وسكبت ماءها حول الجيش فقط. وقد يقول قائل هذا الحديث ألا يعارض الحديث الذي ألا يعارض الأحاديث التي ذكرت وذكرها الفريابي وفيها أن الذي طلب الدعاء هو عمر؟ نقول هذا في موضع وهذا في موضع. عمر كان دعاؤه من أجل الزاد والطعام لأنهم كانوا يريدون الأكل، فقالوا يا رسول الله لو نحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، قال افعلوا. فعمر قال ادعوا يا رسول الله، فدعا دعا عليه بالبركة فاستجاب الله، فملأوا أوعيتهم بالطعام وما تركوا في المعسكر وعاء إلا ملأوه بالطعام وأكلوا حتى شبعوا وفضلت منه فضلة. أما في قصة أبي بكر الصديق وهي عند ابن خزيمة في صحيحه وعند ابن حبان والبيهقي، وهي من حديث ابن عباس أن الذي طلب الدعاء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، طلب من رسول الله أن يدعو فدعا عليه الصلاة والسلام فأنزل الله سبحانه وتعالى المطر. هذه الغزوة في رجب من سنة 9 كما ذكرنا آنفا، والكلام سيطول لو تكلمنا عن الغزوة، وإنما الذي نريده ما يتعلق بدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ولا بد أن نعلم أن الله عز وجل جعل معجزاته عليه الصلاة والسلام وجعل آياته أظهر في الإعجاز من معجزات غيره عليه الصلاة والسلام، وذكروا أن هذا من خصائصه، خصه الله بذلك. بماذا خصه؟ أن الآيات والمعجزات والبراهين التي كانت معه عليه الصلاة والسلام كانت أظهر وأكثر من غيره من الأنبياء، وهذا ما ذكره القاضي عياض في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ذكر أن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أظهر من سائر معجزات الرسل بوجهين. ما هما هذان الوجهان؟ أنه عليه الصلاة والسلام أعطاه الله معجزات كثيرة، هذا أولا. ثانيا أنه لم يؤتى نبي من الأنبياء معجزة إلا وعند نبينا مثلها أو ما هو أبلغ من هذه المعجزة. وضربوا مثالا بضرب الحجر في قصة موسى عندما كان يضرب الحجر فينفجر منه الماء، كما قال الله في القرآن وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. قال العلماء هذا دليل على هذه الآية العظيمة لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ضرب بعصاه الحجر وانفجر من هذا الحجر ماء بسبب هذه الضربة. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد جاء في السنة ما يدل على أنه كان يدخل يده في الماء فيخرج الماء وينبع الماء من تحت أصابعه، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس وجاء من حديث جابر وعن غيرهم من الصحابة. فقد حانت وقت الصلاة فالتمسوا الماء فلم يجدوه، فطلبوا ووضعوا إناء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فأدخل يده عليه الصلاة والسلام وضع يده في الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا من هذا الإناء. أنس يقول فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم، يعني كل من كان موجودا توضأ، مع أن هذا الإناء إناء صغير. وفي حديث جابر قال فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، وهذا سيذكره المؤلف بعد ذلك، لكن الذي نريده ما يتعلق بأن معجزاته عليه الصلاة والسلام أظهر من سائر معجزات الرسل. فإنك لو رأيت الماء يخرج من الحجر فسترى أن هذا شيء مألوف، لأن جنس الأحجار يتفجر منها الأنهار، وهذا بنص القرآن. أليس الله في القرآن يقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء؟ وهذا ما حصل لموسى، ضرب الحجر بعصاه فانفجرت، بخلاف معجزة النبي عليه الصلاة والسلام هي أظهر وأبلغ. لماذا؟ لأن الماء فار ونبع من بين أصابعه لما وضع أصابعه في الماء عليه الصلاة والسلام، حتى قال العلماء إن الماء خرج من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك الإمام المزني وابن عبد البر، وتابعه كذلك القرطبي، ذكروا هذا الأمر. والحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر أن القول بأن الماء خرج من بين دمه ولحمه قال أبلغ في المعجزة، وليس في الأخبار ما يرده، لا يوجد ما يمنع أن يقال إن الماء خرج من بين لحمه ودمه وعصبه وعظمه عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد أن المعجزات عند رسول الله والآيات أبلغ، كمعجزة حنين الجذع عندما حن الجذع، وقد ذكرنا ذلك آنفا، سمعوا لها صوتا فقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة، جاء من حديث جابر، وجاء كذلك من حديث ابن عمر، وجاء من حديث ابن عباس، حتى قال بعض العلماء لم يثبت لأحد من الأنبياء مثل ما حصل لرسول الله في حنين الجذع. وكذلك تسليم الحجر من معجزاته ودلائل نبوته، كان يعرف حجرا بمكة يسلم عليه، قال وإني لأعرفه الآن، كان يسلم عليه قبل أن يبعث كما في صحيح مسلم. إذن هذا يدل على أن معجزاته أظهر في الإعجاز من معجزات غيره عليه الصلاة والسلام. حتى فيما يتعلق بإبراء الأكمه، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يبرئ الأكمه مع بقاء عينه في مقرها فيبرئه، أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد ثبت عنه كما في قصة قتادة بن النعمان أنه رد عينه بعد أن سالت على خده، ففيه معجزة من وجهين، أنه التأمت بعد سيلانها، وأنه رد البصر إليها عليه الصلاة والسلام بعد أن فقد البصر، رضي الله عن النعمان عن قتادة ابن النعمان. وقد حسن هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله. إذن عرفنا ما يتعلق بهذه النصوص كلها، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من دلائل نبوته أنه يدعو على الطعام القليل فيجعله الله سبحانه وتعالى كثيرا، ولهذا سيسوق المؤلف كذلك نصوصا في هذا. ويلاحظ في الأحاديث الخمسة الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام ختم هذه الأحاديث بما يتعلق باليقين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبتا عنه النار يوم القيامة، وهكذا في الرواية الثانية من جاء بها يوم القيامة غير شاك أدخله الله عز وجل الجنة، الرواية الثالثة لا يلقى بها عبد غير شاك فيحتجب عن الجنة، وفي الرواية الرابعة لا يلقى بها عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة، وفي آخر حديث من الخمسة وإني رسول الله قال لا يقولها رجل محق فيدخل النار، كل ذلك في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، بعد أن ذكر عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى الصحابة رضي الله عنهم هذا الدليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. اليقين، ما معنى اليقين؟ وهو من شروط لا إله إلا الله طمأنينة القلب واستقرار العلم في هذا القلب، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن اليقين ضده الشك، وفي الحديث نفسه غير شاك، لا ريب في ذلك. ولا شك أن اليقين ليس شيئا واحدا يستوي فيه الناس كلهم، بل اليقين هو مراتب ودرجات، كما جاء في قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. قال العلماء هناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فعلم اليقين هو ما علمه الإنسان بالسمع، وأما عين اليقين ما شاهده بعينه وعاينه ببصره، أما حق اليقين هو ما باشره ووجده وذاقه. أما الأدلة على هذا الشرط فهي كثيرة. الله يقول في القرآن: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إلى أن قال أولئك هم الصادقون. وهذا ظاهر أن الله يشترط في إيمانك وفي صدقه أنك لا ترتاب في هذا الإيمان ولا تشك، والإيمان أصله الشهادتان. وكما قال الله أيضا في القرآن: وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فسبب كفر هؤلاء وسبب جحودهم الشك في الرسل وبما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وجاءت الآيات الكثيرة وهم يوقنون، وكانوا بآياتنا يوقنون وليكون من الموقنين. الله يقول أيضا عن المنافقين: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أما الأدلة من السنة فهذا الذي بين أيدينا قد قرأناه وذكرناه، وهي نصوص كثيرة، 5 أحاديث ختمها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عز وجل عبد مؤمن بهما إلا حجبتا عنه النار يوم القيامة. وأيضا حديث البراء بن عازب، وهو حديث صحيح ومشهور في صحيح البخاري وفي غيره، قال: وأما المنافق والكافر والمرتاب فيقول فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. فقالوا له: لا دريت ولا تليت. ثم يعاقب ويضرب بمطارق من حديد. فلو أن الإنسان وقع في الشك والعياذ بالله في وجود الله أو في ألوهيته أو ربوبيته أو في استحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى أو ما يتعلق بأمور الغيب، أو شك وارتاب في الرسل والأنبياء أو في القرآن، فهذا والعياذ بالله لم يؤمن بالله ولم يأتي بهذا الشرط، وهو شرط اليقين. قال بعد ذلك رحمه الله: حدثنا جعفر قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه وزودتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك أرسلته أم سليم، وكان ذلك بسبب أبي طلحة. فقال: ثم أرسلتني إلى رسول الله، فقال: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما يطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه الصلاة والسلام وأبو طلحة حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم؟ ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت أم سليم عكة لها فآدمته، ثم قال فيه رسول الله ما شاء أن يقول. وهذا هو الشاهد، يعني دعا فيه ما شاء الله أن يدعو، ثم قال: ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. هذا الحديث في الصحيحين، وهو حديث مشهور، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة جوع النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أدرك أبو طلحة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جوعان. كيف عرف أنه جوعان؟ بالقرائن، لأنه قال: عرفت أو سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. قال العلماء: هذا دليل على العمل بالقرائن. وجاء في لفظ سيذكره المؤلف أيضا هنا في هذا الكتاب، وسيأتي من طريق مبارك ابن فضالة، وهو أيضا من حديث أنس عن أبي طلحة أنه قال رأيت رسول الله طاويا فهل عندك شيء؟ فهنا رآه طاويا، وفي بعض الألفاظ قال بلغ أبا طلحة أنه ليس عند رسول الله طعام كما جاء عند أبي يعلى في مسنده. فماذا صنع أبو طلحة؟ ذهب وأجر نفسه بصاع من شعير فعمل بقية يومه حتى يأتي بهذا الشعير فيطعم النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مضطجعا يتقلب ظهرا لبطن، وفي صحيح مسلم قال أنس جئت النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة، يعني من الجوع، وقد ثبت أنه ربط الحجر في غزوة الخندق. فسألت بعض أصحابه يعني لماذا يربط ويعصب بطنه بعصابة، قالوا من الجوع. فذهب أنس وأخبر أبا طلحة فدخل على أم سليم فأخبرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ربط وعصب على بطنه عصابة من الجوع فحصل ما حصل. وفي بعض ألفاظه عند أبي نعيم أنه كان يقرأ على أصحابه عليه الصلاة والسلام وهم أصحاب الصفة، يقرأ عليهم سورة النساء وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع. ماذا صنعت أم سليم عندما جاءها أبو طلحة رضي الله عنه وهو زوجها؟ قامت إلى طعامها فنظرت في هذا الطعام فأخرجت للنبي عليه الصلاة والسلام أقراصا من شعير، يعني مد من شعير طحنته ثم جعلته أقراصا، كما جاء في بعض الروايات عند أحمد في المسند أنها أخرجت نصف مد من شعير وهو قليل ربع الصاع، يعني قرابة الكيلو إلا ربع. فذهبت وجرشت هذا الشعير وعملته لرسول الله عليه الصلاة والسلام تصنع طعاما له. والشاهد من هذا كله أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت أم سليم ودعا أصحابه. هنا في الرواية أنهم بلغوا 80 رجلا، ولعل هؤلاء 80 هم أهل الصفة لرواية أبي نعيم أنه كان يقرأ عليهم سورة النساء وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع عليه الصلاة والسلام. فكان يطلب من أنس أن يدخل 10 إلى بيت أم سليم فيأكل 10 ويخرجون، وهكذا يأكل 10 ويخرجون حتى أكلوا جميعا وشبعوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكر في الحديث نفسه أيضا، وسيذكر المؤلف بعض الألفاظ وسنقرأ ما بعده وهو أيضا من طريق أنس وهو أيضا من حديث أنس، قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: حدثنا جعفر قال حدثني أبو الزنباع روح بن الفرج المصري قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن عمارة بن غزية أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أخبره أنه سمع أنس بن مالك. هذا الحديث في إسناده ضعف كما هو ظاهر لأنه من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف. قال أقبل أبو طلحة يوما فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائم يقرئ أصحاب الصفة. إذن هذا يؤكد ما ذكرناه آنفا أن هؤلاء الذين أكلوا وشربوا هم الفقراء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال لهم أهل الصفة لأنهم كانوا ينامون في المسجد وليس لهم إلا هذا المكان، وأكثرهم من المهاجرين. قال فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم قائم يقرئ أصحاب الصفة، جاء عند أبي نعيم أنه كان يقرئهم سورة النساء. قال على بطنه نصل من حجر قد قوم به صلبه من الجوع، يعني هذه هي الفائدة من وضع الحجر على البطن. قالوا إذا ربطت حجرا على بطنك حتى يقوم الصلب، أما إذا لم تجعل هذه الحجر بسبب الجوع وبسبب انحناء البطن فإن الصلب قد لا يقوم ويحصل فيه انحناء. فلما رأى ذلك أبو طلحة رجع إلى أم سليم. قال فرجع إلى أم سليم فقال لقد رأيت ما غاضني فهل عندك من شيء؟ قالت نعم شيء من شعير، وقد جاء في الرواية أنه مد. قال فاصنعيه فصنعته. أبو طلحة عندما دخل عند أم سليم كان يريد طعاما لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقط، ولا يريد طعاما لهؤلاء كلهم من أصحاب الصفة. لهذا هو يتكلم عن رسول الله أنه رآه وقد ربط حجرا وقد قوم به صلبه من الجوع. فصنعت ذلك أم سليم وقالت: اذهب فادع نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم بك أحد. تخاطب أنسا ابنها، فذهب أنس فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أرسلك أبو طلحة لتدعوني؟ قلت: نعم. قال: قوموا. إذن أبو طلحة هو الذي أرسل أنس رضي الله عنه، فقال: قوموا، يخاطب أهل الصفة. قال: فقام معه 70 رجلا. فأتيت أبا طلحة فأخبرته، فقال له: يا نبي الله، إنما هو شيء صنعناه لك، والله ما عندنا ما يحسبهم. فقال: هلما ما عندك، يعني يا رسول الله هذا الطعام الذي صنعناه لك هو لك فقط قليل وليس يكفي هؤلاء. فقال: هلما ما عندك، يعني اعطني وأرني ما هو الذي عندك. قال: فأتيته به، وكانت عند أم سليم عكة للسمن، وهي الوعاء الذي يوضع فيه السمن. قال: فقام معه 70 رجلا. قال: فجعلت تعصرها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: هلمي، فإن الرجل أشد عصرا من المرأة. فأخذ عليه الصلاة والسلام هذه العكة وهي للسمن، فأخذها فعصرها حتى أدم بها الطعام، يعني جعل ما بها إدام لهذا الطعام وهو شعير، ثم وضع يده فيه، ثم قال: تعالوا 10 10. فجعلوا يأكلون ولا يرعى أحد منهم على أحد حتى كملوا وأفضلوا ما أهدت أم سليم لجيرانها، يعني أكلوا وشبعوا وبقي طعاما وهو فضلة، وأهدت أم سليم لجيرانها من هذه الفضلة. ثم ساق حديثا وهو أيضا كذلك من حديث أنس، إلا أن هذا الحديث في قصة أخرى، وهو يتعلق بزواج زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. وأما ما يتعلق بقصة أبي طلحة مع أهل الصفة فقد ساق المؤلف 3 أحاديث: الحديث 6 7 8. أشير هنا أيضا إلى أمر مهم، وهو ما يتعلق ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله جعله مباركا وشرع التبرك به. فما يصنعه عليه الصلاة والسلام من كثرة الطعام وكذلك من كثرة الماء كما سيأتي، كل هذا ببركته عليه الصلاة والسلام. والعلماء لما ذكروا البركة فإن البركة بإجماعهم من الله، كما جاء في صحيح البخاري: والبركة من الله. لكنهم عندما تكلموا على البركة قسموا البركة إلى نوعين: نوع معنوي ونوع حسي. النوع المعنوي هو البركة الحاصلة ببعثته عليه الصلاة والسلام، ما حصل من الخير وما أجرى على يديه كذلك من نشر التوحيد والسنة، فبعثه الله رحمة للناس، أخرجهم بسببه من الظلمات إلى النور، دعاهم إلى عبادة الله وإلى إخلاص الدين لله، أمرهم بالمعروف، أحل لهم الطيبات، حرم عليهم الخبائث، دعاهم إلى مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر عليه الصلاة والسلام. أما النوع الثاني وهي البركة الحسية، بركة في أفعاله ومما أجرى الله على يديه من آيات خارقة للعادة، كتكثير الطعام بين يديه، وهذا هو الذي بين أيدينا من الأحاديث: تكثير الطعام بين يديه، تكثير الماء بين أصابعه، بركة شفائه لبعض المرضى كما فعل مع علي بن أبي طالب في غزوة خيبر حينما أصابه الرمد، مسح على عينيه فشفاه الله عز وجل، فشفاه الله سبحانه وتعالى. وصنع مع عبد الله بن عتيك أو عبد الله بن عتيك عندما أصيب برجله عندما قتل أبا رافع اليهودي، كل هذا ببركة أفعاله عليه الصلاة والسلام، فإن الله قد أجرى على يديه هذا الخير وهذه البركة الحسية، يدعو فيستجيب الله له، كما في هذا الحديث دعا وقال لأم سليم: هلما ما عندك، فدعا عليه فأكل القوم عشرة عشرة، بل وفضلت فضلة وأهدوا لجيرانهم. هذه البركة متعلقة بذاته، والتبرك به مشروع، يتبركون بذاته، يتبركون بآثاره، يتبركون بشعره، بريقه، بنخامته عليه الصلاة والسلام، يتبركون بثيابه، يتبركون بعرقه، يتبركون بخاتمه. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله من فقهه أنه في صحيحه رحمه الله أفرد بابا، وهذا الباب يتعلق بهذه الأمور كلها التي ذكرناها، وهي الأشياء التي يتبرك بها. ماذا قال رحمه الله في صحيحه؟ قال: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته، مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. أي أن التبرك بهذه الأمور ليس خاصا في زمنه وفي حياته، بل حتى بعد وفاته كانوا يتبركون بخاتمه كما لبسه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، بعرقه كما صنعت أم سليم، أخذت العرق فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: نرجو بركته لصبياننا. فكانت تجعل هذا العرق في العطر وفي الحنوط وفي الحنوط وهكذا. والتبرك بثيابه كما في قصة ذلكم الرجل الذي أخذ البردة من رسول الله وقال: أريدها كفنا لي، فكانت كفنه. وهكذا أيضا تبركوا أيضا بنخامته كما في صلح الحديبية، تبركوا بريقه كما كان يصنع مع الصبيان، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحنكهم بالتمر ويبرك عليهم كما جاء في الرواية، جاء في الصحيحين: وبرك عليه، يعني على عبد الله بن الزبير، كان أول مولود ولد في الإسلام. وهكذا أيضا التبرك بشعره لما حلق في حجة الوداع كما في صحيح البخاري، أتى منى ولما رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام نحر، فقال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس حتى يتبركوا به. هذا كله ذكرناه وهو من خصائصه، يعني لا يجوز التبرك بغير رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يقول قائل أنه يجوز التبرك بالصالحين وبأهل الفضل والصلاح قياسا على رسول الله، هذا كلام غير صحيح وباطل، بل هذا من خصائصه. ولا يشرع لأحد أن يتبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام ولا بغير آثاره عليه الصلاة والسلام. والدليل فعل الصحابة، ما فعلوا هذا مع غير رسول الله، لأن خير الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر. هل حصل أن أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو من التابعين جاء يتبرك بآثار أبي بكر أو بآثار عمر أو بريقه أو بشعره أو بثيابه؟ استقر عندهم أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لهذا ما كانوا يتبركون بأحد من الصحابة. فدل هذا على أن التبرك بغيره من البدع ومن وسائل الشرك التي تجعل الإنسان قد يعتقد أن هذا الرجل بسبب صلاحه يجوز لنا أن نتبرك به، يجوز لنا أن نتبرك به، فيأتي إلى نخامته أو بصاقه أو ثيابه أو شعره فيتبرك به، هذا لا يجوز، هذا من البدع، وهي فتنة في الحقيقة للمعظم وللمعظم، لما فيه من الغلو، وفيه كذلك أنه يترقى إلى نوع من أنواع الشرك. لعلنا نكتفي بهذا القدر، فإن شاء الله تعالى غدا إذا يسر الله نكمل ما تبقى من هذه الأحاديث ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.